الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن علم الله سبحانه وتعالى المحيط، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله عليم حليم. وتوقفنا بعد ذلك عند صفة أخرى من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي صفة الغنى، وأن الله سبحانه وتعالى غني بذاته، وأن العباد فقراء إلى ربهم سبحانه وتعالى بذواتهم. يقول في ذلك: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. يقول: هو الغني بذاته، فله سبحانه وتعالى الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى شيء. والله سبحانه وتعالى منزه عن صفة العيب، عن كل صفة من صفات العيب أو من صفات النقص. الله تعالى له كمال الصفات وتمام تلك الصفة، هو كامل سبحانه وتعالى في غنى، جل ثناؤه تعالى شانه تعظيما له وتمجيدا، وكل شيء رزقه عليه. الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة إلا على الله سبحانه وتعالى رزقها، ولا يملك الإنسان لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكلنا معشر المخلوقات مفتقر إليه، لا غنى لنا عنه طرفة عين. فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها، فلا وجود لها إلا به، فهي أيضا مفتقرة إليه في قيامها، فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه. فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره، فلا قوام لشيء إلا به. فللخالق مطلق الغنى وكماله، وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله. وقال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، لو ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. وقال سبحانه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وقال سبحانه وتعالى ردا على اليهود عندما قالوا: وقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، عندما نسبوا ذلك الفقر ربهم سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى ردا عليهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. وقال ردا عليهم أيضا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه ردا على المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. وبالتالي حنجد أن هذه الطائفة الضالة أخطأت في جانب الاعتقاد، وأخطأت أيضا في جانب وصف الرب سبحانه وتعالى، فقد يثبتوا الصفة، ولكن أثبتوا هذه الصفة على أساس أنها ليست بصفات كمال ولا بنعوت الجلال والجمال. والله تعالى له مطلق الصفة، وله كمال كل صفة سبحانه وتعالى، والله تعالى منزه عن أي عيب وعن أي نقص. ولكن كما نرى أن اليهود أثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفة، ولكن أثبتوا الصفة على سبيل أنها صفة من صفات النقص أو به عيب. ولذلك قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، رد الله عز وجل عليهم وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذلك رد الله عز وجل على المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال سبحانه قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. يخبر تعالى بكمال غناه عن خلقه وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاع ولا ينقص معصية من عصى وأنه لم يخلق الخلق لحاجة إليهم وأنه لو شاء لم يخلقهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم. ربنا سبحانه وتعالى غني سبحانه وتعالى بذاته. ومن صفات الرب سبحانه وتعالى أنه هو الغني الحميد. يخبر تعالى بكمال غناه عن خلقه وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاع ولا ينقص معصية من عصى وأنه سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق لحاجة إليهم وأنه لو شاء لم يخلقهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم. فالله تعالى لا يحتاج إلى خلقه، كما أن طاعة الطائعين لربهم سبحانه وتعالى لا تزيد في ملكه، كما أن معصية العصاة لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. وكذلك أيضا لابد من تصحيح الاعتقاد في صفات الرب سبحانه وتعالى، قلنا حتى نتعبد لله عز وجل بمقتضى تلك الصفة على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. ثم يخبر أنهم كلهم فقراء إليه لا غنى لهم عنه في نفس من الأنفاس، هم يعلمون ذلك من أنفسهم، وأنهم لم يكونوا موجودين حين أوجدهم ولا قدرة لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغني الحميد الفعال سبحانه وتعالى لما يريد. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاجتهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك ما زاد في ملكي جناح بعوضة، يا عبادي إنما يعملكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكما يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن غنى الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الغني الحميد، أن الله تعالى يحتاج إليه العباد، والله تعالى لا يحتاج إلى هذه المخلوقات، والله تعالى لو شاء لم يخلق هذه المخلوقات، ولو شاء سبحانه وتعالى لأبدل بغيرهم. لذلك الله عز وجل ينادي على عباده وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وما ربك بظلام للعبيد. قلنا هذه المسائل بتحتاج دوما أن نقف على صفات الرب سبحانه وتعالى وأن نتعرف على الله عز وجل بصفاته وبنعوت هذه الجمال التي وصف بها ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى له كمال ومطلق هذه الصفات، له مطلق الغنى وله مطلق العلم سبحانه وتعالى وله مطلق الرزق إلى غير ذلك من صفات الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعل ذلك الظلم فيما بيننا محرما، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، الهداية والإضلال لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى: يا عباد كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني فاستطعموني أطعمكم، يا عباد كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. بنقوله هذه صور لابد من أن يتصور الإنسان هذه المعاني، وأن الله تبارك وتعالى كما يقول: لو أن جميع الخلائق من بداية الخليقة إلى نهاية تلك الخليقة من الإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد منا ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو كان كل هؤلاء طاعين لله سبحانه وتعالى، قلنا من بداية نشأة الخليقة إلى قيام الساعة ما زاد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى من شيء. وكذلك أيضا لو كانوا على قلب أفجر رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى من شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. الله عز وجل هو الغني الحميد، وأن خزائن الرب سبحانه وتعالى لا تنفذ. قلنا لو قام الجميع في صعيد واحد وكل منهم سأل مسألة قلنا تختلف عن الأخرى، يبقى نتخيل كده مسائل بتفنن هذه الحاجات، يبقى كل إنسان ليه مسألة قلنا تختلف وتتباين عن مسألة الآخر، وكذلك أيضا بالإضافة إلى يعني هذه اختلاف اللغات واختلاف الأصوات واللهجات، فالله تعالى لا ينشغل بصوت عن الآخر ولا بمسألة عن الأخرى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، ولا تنفذ خزائن الرب سبحانه وتعالى: يا عباد إنما يعملكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله تعالى كما قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والله تبارك وتعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله تعالى بيّن للعباد طريق الهداية وأمرهم بأن يسلكوا ذلك الطريق، والله تبارك وتعالى أظهر لنا طريق أهل الغواية ونهانا سبحانه وتعالى أن نسلك ذلك الطريق، والله تعالى أعطاك المقومات التي تستطيع من خلالها أن تقطع ذلك الطريق، ولكن إن تحكمت هوى النفس هذه النفس الأمارة بالسوء لحاد الإنسان عن طريق ربه المستقيم كما انحرفت الأمم السابقة عن صراط ربها المستقيم. والله تعالى لا يحاسب العباد إلا على أعمالهم: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فالله تعالى ينادي علينا: يا عبادي إنما يعملكم أحصيها عليكم. وبالتالي بهذه أعمال هتحصى على الإنسان، وكان الإنسان هو الذي يقوم بإملاء هذه الأعمال على الملائكة الموكلة بحفظ أعمال العباد، وبالتالي هذه دوين تسطر على الإنسان من أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته. فقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنما يعملكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيضا في رواية الإمام الترمذي رحمه الله يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهديكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو القدرة على المغفرة فاستغفروني فاستغفرني غفرت له ولا أبالي، فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. فالله سبحانه وتعالى واسع المغفرة وواسع الرحمة سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الغني الحميد. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملك جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطاء كلام وعذاب كلام، إنما أمر لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا هذه النفقة، الله سبحانه وتعالى يعني كيف يرزق هؤلاء العباد، الله تعالى يرزق هذه المخلوقات. قلنا من بداية نشأة هذه الخليقة إلى قيام الساعة، ننظر ماذا أنفق الله سبحانه وتعالى، وإنه لم يغض ما في يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقال أيضا في رواية عائشة رضي الله عنها في حديث الاستسقاء وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك الدعاء كما تذكر عائشة رضي الله عنها في دعاء الاستسقاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه سبحانه وتعالى أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ولذلك بينا قبل ذلك أن ابن القيم رحمه الله يقول أن العبد إذا قام بقراءة الفاتحة فيقف عند رأس كل آية حتى يسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى على ثنائه ومدحه. يبقى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، يبقى هذا القول من الرب سبحانه وتعالى يقول ابن القيم، فيسكت العبد الهنيهة حتى يسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى لهذا الثناء من العبد. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء كان يثني أولا على رب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك كان الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. وبالتالي بنتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يعني يتوسل الإنسان حتى يقبل منه ذلك الدعاء. فالله تعالى وسع خلقه بغناه وافتقر كل شيء إليه وهو الغني عما سواه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله تبارك وتعالى لا يتأثر ذلك الملك بعصيان من عصى، كما أنه لا يزاد في ملك الله سبحانه وتعالى بطاعة الطائعين، ولكن كل ذلك مرده إلى ذلك العبد. هذا العمل ينتفع به العبد إن كان من الطاعات، وكما أن العبد يعذب من خلال ذلك العمل إن كان من باب المعاصي والكفران. ثم يتكلم بعد ذلك عن صفة أخرى من صفات الرب سبحانه وتعالى وهي صفة الكلام. وهي صفة الكلام، قال كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. قال وما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكليمه عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه، بل أسمعه كلامه الذي وصفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد، أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ذكرنا ما هو سبيل أهل السنة والجماعة في التعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى، وأن أهل السنة والجماعة يتعاملون مع آيات الصفات أن يمررون هذه الآيات كما وردت بلا تحريف ولا تعطيل وبلا تكييف ولا تمثيل، ويعلمون أن هذه الصفة لها معنى حقيقي يتعبدون لله سبحانه وتعالى بمقتضاها، ولكن يوكلون هذه الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قطع طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه، كما قال ليس كمثله شيء والسميع البصير، وقال سبحانه ولا يحيطون به علما. قلنا دوما كده قواعد وضوابط الإيمان بالأسماء والصفات يعني لابد من استرجاعها ولابد من استذكارها، وكذلك أيضا نتعرف على هذه الطوائف الضالة كيف زلت هذه الأقدام في ذلك الباب. قلنا حتى لا تزل هذه الأقدام كما زلت أقدام هذه الطوائف الضالة التي انحرفت عن سبيل ربها المستقيم واعتمدت طريقا غير ذلك الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كده نتذكر أن الله تعالى اعتمد لنا طريق للصحابة في الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وكما قال سبحانه ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. فالله تعالى أثبت هذه الصفة لنفسه وكما أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى كلم عبده ورسوله موسى عليه السلام بدون واسطة رسول بينه وبينه، بل أسمعه كلامه الذي وصفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. الشاهد من ذلك أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام كما قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك إلى آخر هذه الآيات. وقال الله تعالى واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا قدنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. الشاهد من ذلك كما قال سبحانه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا، والنداء يعني لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت. وكذلك قلنا عشان يستجيب المنادى عليه يبقى كيف يكون؟ يبقى نسمع صوت المنادي حتى نجيب، يبقى حتى نجيب. قلنا في الواقع لما بتنادي على إنسان يبقى بترفع ذلك الصوت حتى يصل إلى مدى سمع هذا المنادى عليه. قلنا لماذا أنك تريد منه حاجة أو تسأله حاجة أو تريد أن يأتي إليك أو أي صورة من هذه الصور، فيبقى صورة المناداة أنت تنادي بصوت على إنسان بعينه يبقى ترفع ذلك الصوت حتى يصل مدى ذلك الصوت إلى مسمعه. قلنا لأن المطلوب من النداء عليه أن يجيب ذلك المنادي، ذلك المنادي. فعلى ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. وقال سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلني آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع أهواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى إلى قوله ألقيها يا موسى ثم قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وكل ذلك هذا كلام بين الرب سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام. فالله تعالى نادى على موسى فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يبقى الله سبحانه وتعالى نادى على موسى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما يبقى كلام بصوت، يبقى كلام بصوت. وقال أيضا إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وكذلك أيضا قال ربنا سبحانه إذ قال موسى لأهل إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألك عصاك. فلما راها تهتز كأنها جن ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه. والله تعالى نادى على موسى فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فنادى الله عز وجل على موسى ولذلك قال الله تعالى وألقى عصاك أدي استكمال الكلام وألقى عصاك فلما رأى تهتز. فموسى عليه السلام استمع إلى كلام ربي سبحانه وتعالى وإلى أوامره فنفذ موسى عليه السلام. ولو أن يكون ذلك الكلام بصوت ما استمع موسى عليه السلام إلى ذلك. فالله تعالى لما نادى على موسى عليه السلام قال له ربنا سبحانه وألقى عصاك فلما رأى تهتز كأنها جن ولا مدبرة ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال هل انكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قال الله تعالى فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال هل امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين أن ألقى عصاك. فلما رأى تهتز كأنها جن ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. والقرآن ممتلئ بذلك. ثم ذكر أيضا هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاحتجاج الذي تم بين آدم عليه السلام وموسى عليه السلام وفيه قول آدم عليه السلام لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاتي وبكلامي. وكذلك أيضا من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله عليكم بموسى فإنه كليم الله. قلنا في حديث الشفاعة الطويل هو المقام المحمود الشفاعة الكبرى ومعلوم أن الخلائق يأتون ابتداء إلى آدم عليه السلام. آدم يحيل القوم إلى نوح عليه السلام نوح عليه السلام يحيل القوم إلى إبراهيم وإبراهيم عليه السلام يحيل القوم إلى موسى عليه السلام. عند ذلك يقول إبراهيم ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. وفي رواية قال ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فقد أخبرنا الله عز وجل إنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة وأنه ناداه ونجاه وكلمه تكليما. أخبرنا سبحانه وتعالى بما كلم به موسى وبالموضع الذي كلم فيه موسى وبالميقات الذي كلم فيه موسى عليه السلام. وأخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أي بيان أوضح من بيان الله ورسوله وأي رهان يقنع من لم يقنع بذلك فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هؤلاء الذين يقومون بنفي هذه الصفة عن رب سبحانه وتعالى أن هذا كلام حقيقي وإن أحد من مشركين التجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هذا كلام حقيقي قلنا كلام بصوت هذا اللفظ والمعنى من الرب سبحانه وتعالى لا تقول كما تقول الطوائف الضلة المضلة أنه كلام نفسي كلام نفسي قلنا يقصدنا بذلك أنه ليس بصوت ولكن هذا القرآن يقولون أنه حكاية عن كلام الرب سبحانه وتعالى نقول هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وإن أحد من مشركين التجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فهذا المقروء هو كلام الرب سبحانه وتعالى هذا المكتوب هو كلام الرب سبحانه وتعالى وهذا المحفوظ في الصدور هو كلام الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى تكلم بكلام بصوت وبهذه الحروف وهذه الألفاظ والمعاني قلنا هذا فيه الرد على هذه الطوائف الضالة المضلة الذين أيضا حرفوا في هذه الصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى بين تعطيل وبين تحريف. فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين أوضح من بيان الله ورسوله، وأي رأي يقنع من لم يقنع بذلك فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قال في هذا أعلى دلالة وأبيان وأوضحها على ثبوت صفة الكلام ربنا عز وجل، أنه يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف شاء بكلام يسمع من يشاء. أسمع موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد. أنه طبعا يعني هنجد أن طوائف الضالة اتكلمت في هذه الصفة خاصة صفة الكلام، قلنا لأن بصفة الكلام يبقى نقول لما يجي ينفوا صفة الكلام معناه ايه؟ أنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى اسما ولا صفة. يبقى المطلوب كده لا يثبتون لله سبحانه وتعالى اسما ولا صفة، يبقى الله سبحانه وتعالى عندهم يتكلم بكلام النفسي. يبقى قالوا إذا الأسماء التي تطلق على الرب سبحانه وتعالى هي أسماء أعراها الخلق للخالق، أعراها الخلق للخالق. طبعا احنا بينا قبل ذلك ان هذه الطوائف الضالة الجامية او المعتزلة لما اتكلموا عن اسماء رب سبحانه وتعالى قالوا هي عبارة عن اعلام مجردة لا معنى لها، وان العباد هم الذين اعاروا الرب سبحانه وتعالى ذي الاسماء. يبقى قلنا لوازم كلامهم كأن الرب سبحانه وتعالى كان مجهولا حتى اتى هؤلاء القوم ثم سموا الرب سبحانه وتعالى بهذه الاسماء، وانه بالتالي بينفوا ازاي. يبقى اهم صفة يقومون بنفيها صفة الكلام، ولأن صفة الكلام على ذلك يبقى يقول لك فين مين اللي قال ان ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحيم او الرحمن او الوهاب او الرزاق؟ هنقول الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر ذلك. نقول لك لا، الله هم يقولون الله عز وجل يعني لا نثبت له صفة الكلام، لا نثبت له صفة الكلام. يبقى كأن بالضبط كده لو احنا قلنا انسان لا يتكلم، لا يتكلم، فلما نيجي نقول له ده فلان او فلان او فلان نسميه بالعديد من الاسماء، نقول هو دي الاسماء هو اللي قال لنا عليها اختارها؟ يقول لك لا، ده احنا عشان نميزه احنا اخترنا له الاسماء دي. هم كذلك يتعاملون مع الرب سبحانه وتعالى بهذه الامور. قلنا طبعا لو قاموا في كده ايه يبقى التشبيه، قلنا اولا شبهوا ثم قالوا بالتعطيل، وقلنا هم اساسا عطلوا، وقلنا مخافة الوقوع في التشبيه، قلنا لكن كل ده من تلاعب الشيطان، قلنا مسألة اوسط من ذلك. هم يسلكوا نفس مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ان الرب سبحانه وتعالى رزاق، الله عز وجل خالق، الله سبحانه وتعالى وهاب كما وصف الرب سبحانه وتعالى نفسه وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقوم نفي الصفة دي. قلنا لما يترتب عليه كما بينا دايما كده بنجد ان اهل الضلال يعني ياتون ثم كيف يكون يعني ضلال هؤلاء، وكيف ايضا يلبسون الامر على يعني ضعاف الايمان. قلنا مثلا كهؤلاء الذين يقوم بالطعن في ابي هريرة رضي الله عنه، هم لما بيجي يطعنوا في ابي هريرة ايه المقصود من كده؟ هما بيطعنوا في السنة بس في شخص أبي هريرة. طب ليه أبي هريرة رضي الله عنه؟ لأنه أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما يتم الطعن في أبي هريرة يبقى احنا هننحي حديث يعني أبي هريرة رضي الله عنه، لما تنحى كده يبقى هنجد خلل كبير جدا في مسألة الشريعة، لأن أحكام كثيرة لم تعرف إلا عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه. وإن أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي هم مش مقصدهم بها ابو هريره كشخص، ما فيش علاقه بينهم وبينه، لكن هو المقصد الطعن في السنه. لكن كيف يكون الطعن؟ هو لو اتى كده وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا امر يعني غير مقبول تماما، غير مقبول. لكن هيجي يطعن في ابي هريره رضي الله عنه عشان ينحي جانب كبير. احنا دايما كده معلوم ان الشيطان لما اتى الى ادم عليه السلام ماشي لادم ابدا كل من هذه الشجرة التي نهاك عنها ربنا سبحانه وتعالى، كن عاصيا لربك وكل من تلك الشجرة، لا ده هو زينها له بصورة أخرى. يعني الشيطان لما جاء ده أقسم برب سبحانه وتعالى، أقسم بالله سبحانه وتعالى أنه ناصح لآدم عليه السلام، وبالتالي بيقول له أنا هندلك على شجرة إيه؟ الخلد وملك لا يبلى. يبقى ده كان إيه؟ أدي كلام الشيطان مع آدم، مالوش والله كل من الشجرة اللي ربنا نهاك عنها كل كن عاصيا لربك سبحانه وتعالى، لا ده هو دخل له تسلل من جهة أخرى، حب الإنسان ليه؟ الخلود وحب الانسان ليه وحرص الانسان على الدنيا والحياه، فكان ده المدخل قلنا عشان ينقعه. فهو بنقوله بيسلك مسلك قلنا، لكن هو مش مقصود المسلك ده، فمقصود المسلك الاساسي هدم المسلك الاساسي. فكذلك هم لما يجوا على صفه الكلام يبقى قلنا عشان ايه؟ حتى يقومون بعد ذلك يقولون ان الله سبحانه وتعالى ما الذي قال الله تعالى يتسمى بكذا، دي اسماء اعراها الخلق للخالق سبحانه وتعالى حتى يميزوه. قلنا ده لوازم كلام ده همت، لوازم كلامهم ان الله تعالى كان مجهولا لا يعرف، ولا يستطيع ان يعرف نفسه للخلق، يبقى الخالق كأن الخالق كده لا يستطيع ان يعرف نفسه للمخلوقين حتى اتوا هؤلاء ثم عرفوا الرب سبحانه وتعالى. يبقى كان مجهول الفتره دي لغايه لما عرفوه، نقول ده لوازم كلام هؤلاء. شوف الضلال كده قلنا مقدمات فاسده، لابد ان يكون في الاخر كده نتائج فاسده. نتائج الفاسده دي يبقى كانت بسبب مقدمات فاسده، مقدمات فاسده. والمقدمات الفاسده قلنا ده كنتيجه ان هم اخترعوا معايير واسس بعيده تماما عن الكتاب والسنه، وبعد كده مش بداوا يحكموا معاييرهم والاسس اللي وضعوها، ده بداوا يحكموا الكتاب والسنه بناء على اساسين. يعني قالوا ان احنا معاييرنا صحيحه وبالتالي نبدا نشوف معايير الكتاب والسنه، اللي اتفق مع المعايير بتاعتنا يبقى مقبول، الذي لا يتفق يبقى نتعامل معاه بين امرين، بين النفي وبين التاويل. لو ما نفعش النفي نقوم بتاويله. يبقى كان دي قواطع، اراهم دي هي قاطعه، والنقل ده يعني امور ظنيه يحكم عليها من خلال القواطع العقليه التي وضعوها. قلنا فساد وخراب وتلاعب الشيطان، وهنجد دايما ان بدايه البدعه بتبقى من انسان منحرف يتلاعب به الشيطان، تجد اصله يهودي اصله كذا اصله كذا، يبدا بيبث البدع، والبدع طبعا بتتبع وهي احب الى الشيطان من الكبائر كما بينا من كلام ابن القيم رحمه الله. قال في هذا اعلى دلاله وابين واوضحها على ثبوت صفه الكلام ربنا عز وجل، ونتكلم اذا شاء بما شاء وكيف يشاء بكلام يسمع من يشاء. اسمعه سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما اراد، وقد ثبت بالكتاب والسنه نداء الابوين عليهما السلام اذ يقول: وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. وان الملائكه تسمع كلام الله عز وجل بالوحي كما قال تعالى: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. الملائكه تسمع كلام الرب سبحانه وتعالى، حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يبقى في قول، قالوا الحق هو العلي الكبير. وكذلك ايضا في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان، فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق هو العلي الكبير. وكذلك عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى جبريل، ان الله قد احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في السماء: ان الله قد احب فلانا فاحبوه، فيحب اهل السماء ويوضع له القبول في الارض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا يبقى نقول نادى الله عز وجل على جبريل، يبقى لما ينادى على جبريل، جبريل عليه السلام هيستجيب لنداء الله عز وجل؟ يستجيب لنداء الله. يبقى المناداة دي لازم تكون بصوت يسمعه ذلك المنادى عليه. فعلى ذلك قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى جبريل، ان الله قد احب فلان فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: ان الله قد احب فلان فاحبوه، فيحب اهل السماء ويوضع له القبول في الارض. وثبت بالكتاب والسنه كلامه سبحانه وتعالى مع الرسل والملائكه وغيرهم يوم القيامه، كما قال تعالى: يوم اجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم، قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. وقال سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكه: هؤلاء اياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون، ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون، حتى اذا جاءوا قال: كذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون، وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال سبحانه: ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال سبحانه: ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. وانه يقول سبحانه وتعالى للجنه: سلام عليكم، كما قال سبحانه: سلام قولا من رب رحيم. وانه يقول لاهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى ما منا من احد الا ويقف بين يدينا سبحانه وتعالى بلا وصائد يوم القيامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات صفه الكلام للرب سبحانه وتعالى: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان، يبقى مفيش وسائط، مفيش ترجمان يترجم لك الكلام، ولكن يبقى الله تعالى يتكلم مع كل احد، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فاتقوا النار ولا بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ايضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم، ينادي ربنا سبحانه وتعالى على آدم فيقول لبيك وسعديك، يبقى آدم عليه السلام حيسمع كلام الرب ونداء الرب نعم. وبالتالي قلنا ازاي تكون الاستجابة، ازاي تكون الاستجابة، قلنا لو كلام نفسي كده يبقى كلام نفسي، قلنا زي حديث النفس كده، حديث النفس يعني لا يسمعه غيرك، حديث النفس يبقى دي كلام حوار داير داخل النفس كده لم يخرج انا اتكلم به، سواء حتى بالاستفراط. قلنا امتى، قلنا زي بالضبط كده لما الانسان يصلي، لما يصلي كده وبالتالي يجري الفاتحه على قلبه، نقول لك كده لا يجوز، دي اساسا يعني ركن قولي، ركن قولي لا بد من النطق بيه، النطق بيه يعني اجهر بيه، مش شرط نجهر بيه، لكن النطق بيه معناه ان احنا هنجري الكلام على اللسان، تتحرك الشفتين، تتحرك الشفتين بذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول انا مع عبدي حين ذكرني او تحركت بي شفتاه، يبقى ده هذه الذكر اهو، ما احنا ذكر الرب سبحانه وتعالى بالقلب اهو موجود، اصل الذكر القلب، ولكن انا مع عبدي حين يذكرني ومتى تحركت بي شفتان، يبقى التحرك الشفتين معناها دي ذكر ربنا سبحانه وتعالى بالاستفرار، يبقى الانسان كده يقول سبحان الله سبحان الله، بس مش هيخرج ذلك الصوت، مش هيجهر بالصوت، يبقى هيستسر بيه. قلنا في فرق ما بين ان هو اساسا نجري القول على القلب، هذا ليس بقول، ونجري القول على اللسان. العبادات القوليه دي عبادات قولية لابد فيها من النطق، سواء بقى بالجهر او الاستصرار. النطق ده مش معناه انك تسمع غيرك، لا، النطق معناه ان انا هنجري الكلام على اللسان، ولما يجري الكلام على اللسان يبقى يتحرك الشفتين، يتحرك، يبقى هذه معنى النطق غير الجهر. فعلى ذلك يبقى دي عبادات قولية، نقول لو انا ماكس كده وحاول سبحان الله 100 مرة بس مش حاولها بتحريك الشفتين، حاول سبحان الله بقلبي، يبقى في الحالة ده ذكر قلبي، لكن دي عبادات ايه؟ قولية. عبادات، في عبادة مالية، في عبادة بدنية، في عبادة قلبية، في عبادة قولية. عبادة قولية يبقى لما الانسان كده يقرأ القرآن، انا اقرأ القرآن بعين، يبقى لا اجر او لا انطق بذلك، يبقى دي مش هو دي اساسا العبادة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسن عشر امثالها، يبقى دي عبادة قولية. يبقى العبادة القولية معناها عمل اللسان، يبقى العبادة القولية معناها عمل اللسان، يبقى لما تتحرك الشفتين بذكر الله سبحانه وتعالى الله تعالى يذكرك، يبقى الكلام ده لما تتحرك غير لما القلب. قلنا لو الإنسان كده بيصلي وأجرى الفاتحة على القلب، نقول لا أنت ما أتتش بالركن ده، عشان تأتي بالركن يبقى لابد من حركة الشفتين، لابد أن نجري الكلام على الشفتين، لأن ده الموضع بتاعه، يعني هو ده موضعه، قلنا موضوعه اساسا يبقى دي عباده قوليه، يبقى فيها قول، القول ده يبقى يكون بايه؟ بالفم، باللسان، يبقى ده معنى الكلام. فلذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا ادم، يبقى هذا نداء من رب سبحانه وتعالى، ادم يسمعه فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار، ينادي بصوت، قلنا عشان يؤكد المساله، يبقى بلفظ ومعنى، يبقى نداء الرب سبحانه وتعالى ادم بلفظ ومعنى، يعني بصوت كده، وايضا هذه الفاظ نقول ده كلام الرب سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن انيس رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، انا الملك انا الديان، يبقى بصوت، بصوت، قال يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، انا الملك انا الديان. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال كذلك في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، هذا قول الرب سبحانه وتعالى فيما يحكيه ويريه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وكذلك في حديث الشفاعة يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه. في حديث الشفاعة لو يتم إخراج عصاة الموحدين بعدما مكثوا يعني مقدار لا يعلمه إلا رب سبحانه وتعالى ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، فيكون من ذلك أن الله تعالى يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه. قال: من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه. وكذلك أيضا في حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول له ربنا سبحانه وتعالى: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فالله تعالى يقول: اذهب فادخل الجنة. قلنا بعد الحديث الطويل لما يخرج من النار ويطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يبعده عن النار وهكذا، قلنا في النهاية الله تعالى يقول له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وطبعا في رواية: أتهزأ به وأنت رب العالمين، ده كلام بيسمعه. وكذلك أيضا عشان يبقى الإنسان يرد ويجيب، يبقى معنى كده أن في كلام بيسمعه، يعني كلام بيسمعه. فعلى ذلك قال: هذا فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ثم بعد ذلك يتابع المصنف أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن إثبات صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى، وحنرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.